الشيطان الرجيم يا حاج يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الله أكبر. نعم تعالى. لا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الله يا مولاي. يزيد في الخلق ما يشاء. لا إله إلا الله. إن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله يا مولانا. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لا إله إلا الله. وهو العزيز الحكيم. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. يا سيدني الله الله الله الله يا مولاي. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. سلام. فهم يا فهم. قولي يزيد في الخلق ما شاء سبحانه وتعالى الله الله يقويك يا رب. وما يمسك فلا مرسل له من ذلك. لا اله الا الله الله الله الله الله يا مولانا الله ينور قلبك. وهو العزيز الحكيم. يا معين يا رب يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الله يا حاج الحمد. لا إله إلا هو. لا إله إلا الله اللهم صل على النبي. فأما الله صل عليه الصلاة والسلام. يمر عن نور الله. وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور. الله يكرمك. الله أكبر. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله أكبر. لعنه الله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله أكبر. الله يا حاج محمد. اللهم وكي يا رب. الذين كفروا لهم عذاب شديد. الله أكبر. يا رب. والذين آمنوا لهم مغفرة وأجر كبير. الله يا مولانا. الله يا نوار يا حاج محمد. الله يا مولاني. الله أكبر. الله يقويك يا رب. كما مولاك يا رب نزوين. الله يقويك. أفمن الله يجزاك من عام الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يا نور هانوك. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفر. لا إله إلا الله. الله يشرح صدرك بجاه النبي يا رب. الله يا شيخ يا نور على نور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. كمال النبي الشيخ الله يكرمك يا رب صباحك سالك. ما كان يريد العزة فلله العزة. انت عليك نور على نور. السلام سبحان من هذا كلام. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الله الله الله الله الله الله يا مولاي الله يكرمك. ومكر أولئك هو يبور. الله الله الله أنا وتعالى الله يجزاك من عند الله يا حبيبي. والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا غالية والله. سلام كله بشر وهي ذات النعيم الله. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. يا الله الله الله الله يهويك يا رب صدرك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الله الله الله الله والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الزيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومكر أولئك هو يبور. الله الله الله الله. الله يا مولاي الله يجزاك من عام الله. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. لا إله إلا الله يا قدرة. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. السلام يا سلام. اللهم صل على النبي. وما يغمر من مغمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لا إله إلا الله. يا سلام يا مأزرة. إن ذلك على الله يسير. أنا وتعالى الله كما هو النبي الله الله يجزاك من نعم الله كلمك ربنا. والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. لا إله إلا الله. ثم من نطفة ثم جعلكم ولا تضع الله يقويك يا رب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرك. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ولا ينقص من عمرك الله يسترها معك يا رب. إن ذلك على الله يسير. يا هادي يا رب. وما يستوي البقران. يا شيخ الله الله يا نبغة الله يزيدك من نعيم الله. تعال جمعين مالك. الله يقويك يا رب. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله سبحانه من هذا كلام. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تعالى سبحانه ولا إله غيره. الله الله الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله أكبر. الله يا شيخ يا لألي والله ما يجيك من نعيم الله. والله وما ذلك على الله بعزيز. الله وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء أنا وتعالى إن الله يسمع من يشاء صدق الله.